بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، موعدنا هذه الليلة مع كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن العائد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادتك. أيها الإخوة، الهوى، وما أدراك ما الهوى؟ ثلاثة أرباع الهوان. الهوى يعمي ويصم، فلا يسمع صاحب الهوى إلا ما يهواه، ولا يبصر إلا ما يهواه. صاحب الهوى يضل عن سبيل الله، وصاحب الهوى بعيد عن التوبة، وصاحب الهوى لا يريد إلا ما يهواه، فيجادل عما يهواه ولو كان باطلا، فيرى الحق باطلا والباطل حقا بحسب ما يهواه. ولذا فإنه جاءت الآيات بذم الهوى واتباع الهوى وأصحاب الهوى والبعد عنهم، وجعل الله عز وجل من أسباب دخول الجنة البعد عن الهوى، فقال سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال في آية أخرى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول العلماء: هو الرجل يهوى المعصية فيذكر مقام الله عز وجل عليه في الدنيا، ويذكر مقامه بين يدي ربه في الآخرة فيترك المعصية مخافة لله، فهذا خاف مقام ربه فيعطيه الله عز وجل جنتين. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله عز وجل حكم على صاحب الهوى بأنه ضال، بل ليس هناك أضل ممن اتبع هواه، ليس هناك أضل ممن اتبع هواه. يقول الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم، بغير هدى من الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ليس هناك أضل من هذا الذي اتبع هواه. اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى يجعلك خاليا من توفيق الله عز وجل، مخذولا، لأن الله عز وجل لن يكون لك وليا ولن يكون لك نصيرا. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما لك من الله من ولي ولا نصير. والذي ليس له من الله ولي ولا نصير سيكون مخذولا ولا شك، صاحب الهوى يطبع على قلبه، ولذلك لا يرى إلا ما يهواه. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، ولذلك فإن صاحب الهوى الذي يتبع هواه كأنه اتخذ إلهه هواه من دون الله عز وجل. تأملوا في هذه الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ثلاث: ختم على سمعه، ولذلك فهو لا يسمع قول الناصحين، بل ويتهمهم بأنهم حاقدين، بأنهم لا يريدون الخير، بأنهم منحرفين، بأنهم إلى آخر من الأوصاف، لأنه لا يريد أن يسمع، ختم الله على سمعه وختم الله على قلبه أيضا. ولذا فإنه لا يتقبل حقا منكوس القلب، لا يستطيع أن يعرف الحق. وجعل على بصره غشاوة، فهو لا يبصر، حتى وإن كان يبصر بالحاسة إلا أنه لا يبصر بعين البصيرة، فلا يعرف الحق. ولذا نفى الله عز وجل المساواة بين الإنسان البعيد عن الهوى الذي يسير على بينة من ربه وبين صاحب الهوى، فقال: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ولذا حذرنا الله عز وجل من أصحاب الأهواء، حذرنا ممن يتبع هواه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لأن من يتبع هواه لن يفيدك في شيء ولن يقربك إلى الله، لأن الإله هو الهوى عنده. إن كان هواه أتى معه ما يرضي الله فهو متبع له، لا لأنه يرضي الله ولكن لأنه يريده، والعكس إذا كان لا يريده فإنه لا يعمل به ولو كان يرضي الله عز وجل. ولذا لا نتعجب حينما نعرف بأن من أسباب دخول النار، بل ربما يكون سبب رئيس في دخول النار، اتباع الهوى. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ولا شك معنى حفت بالشهوات معنى أنك تبعت هذا الهوى في شهواتك. وفي حديث آخر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لنا أن اتباع الهوى من المهلكات، فقال: ثلاث مهلكات ذكر منها وهوى متبع. وهوى متبع، ولا شك أن اتباع الهوى يفسد على الإنسان دينه ودنياه. وقبل أن أتحدث عن بعض، ترى أنا نسيت أنظر إلى الساعة متى بدأنا، فإذا انتهى الوقت أشيروا لي إحنا متى بدأنا. إيش كنا نقول؟ قبل أن نذكر المظاهر أيها الإخوة، أنبه إلى أن الهوى أو اتباع الهوى يمكن أن نقسمه قسمين بحسب الشيء الذي تهواه. القسم الأول الهوى في الشبهات، وهذا أخطر القسمين، وصاحبه بعيد عن التوبة، لأنه يرى أنه على حق، بل إنه يتعبد لله عز وجل بهذا الهوى، يتقرب إلى الله بما يبعده عن الله. هذا الهوى في الشبهة، بل ربما قاد إلى الخروج عن الإسلام والعياذ بالله. وأكثر كلام السلف في التحذير من اتباع الهوى هو في هذا الجانب، وتحذيرهم من اتباع أصحاب الأهواء هو في هذا الجانب. القسم الثاني اتباع الهوى في الشهوات، اتباع الهوى في الشهوات، يهوى الشيء من الشهوة، وهذا يمكن أيضا أن نقسمه إلى قسمين: شهوات محرمة مثل الذي يهوى الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، أو شرب الخمر، أو إلى آخر من هذه الشهوات، وهذا من اسمه يتبين حكم فهو محرم. هناك قسم آخر اتباع في الشهوات المباحة، يعني النفس تهوى هذا الشيء، وهذا الشيء في الأصل أنه مباح، إذن ما المحذور في ذلك؟ لا محذور في اتباع الشهوة المباحة إلا إن قادت إلى محرم، هذا واحد. اثنين، إن أكثر منها بحيث طغت على حياته وسيطرت على وقته الذي كان ينبغي أن يغتنمه فيما يقربه إلى الله عز وجل. نأخذ بعض مظاهر اتباع الهوى أيها الإخوة بشكل أيضا أحاول أن يكون سريعا. من مظاهر اتباع الهوى التعلق بالأشخاص، التعلق بالأشخاص، وهذا أيضا يمكن أن نقسمه إلى قسمين: تعلق بالأشخاص محبة ألفية، أو سمها محبة جنسية، لا يلزم أن تكون محبة جنسية معناها الجنس عمل الجنس، لا، محبة جنس لجنس، مثل محبة الطالب لأستاذه، أو محبة الطالبة لمعلمتها، أو محبة القرين لقرينه، فهو يتعلق به تعلق صور، وهذا منهي عنه، لأن الإنسان لا يتعلق إلا بالله عز وجل، لكن ذكرناه لأن سببه الهوى. هناك تعلق بالأشخاص ليس من هذا الجنس، وإنما تعلق بالأشخاص مع وجود مبرر شرعي لمحبتهم، لا أقول للتعلق به، وجود مبرر شرعي لمحبتهم، مثل محبة العلماء، أو محبة الصالحين، أو محبة طلبة العلم، أو محبة الأئمة، أئمة المساجد، أو محبة القراء، أو محبة الدعاة، أو نحو ذلك. هذه المحبة أيها الإخوة لها مبرر شرعي، ما أحببت هذا إلا لأنه أرى فيه من السمات والخير والصلاح ما يجعلني أحب. هذه المحبة هي من أوثق عرى الإيمان، لنا حب في الله. طيب وين اتباع الهوى؟ اتباع الهوى حينما تجعل هذا الإنسان الذي تحبه تعقد عليه الولاء والبراء، فلا تقبل من أحد أن ينتقده ولو كان حقا، ولا تسمع من أحد يوجه إليه لوما أو نصيحة لأنك تحبه، فكل من يمكن أن يلمس أو يقرب من هذا الشيخ أو من هذا العالم أو من هذا الإمام أو من هذا الداعية مجرد قرب تنقلب الدنيا عليه، فيصير الولاء والبراء معقود تحت لواء هذا الإنسان، فما يقوله هو الحق، وما يفعله هو الحق، ومن ينتقده على باطل. حتى قال بعض أولئك أن أي حديث لا يعرفه إمامنا فهو ضعيف أو مؤول، هذا هو الهوى. وبعضهم يتعصب لمشايخه أو لعالم يحبه فيجعل الحق تحت لسانه، فكل ما يقول هو الحق، وما لا يقول هو الباطل، ومن يرد عليه فهو من أسفل الناس ويوبخ إلى آخر من هذه الكلمات. المظهر الثاني تتبع سقطات الآخرين ولاسيما المشهورين، لا للنقد البناء وإنما للنقد المذموم، مجرد تتبع سقطات، فيأتي إنسان هذا الإنسان المشهور ويسمع شريطته ويأخذ مقاطعه وينظر إلى محاضراته أو نحو ذلك، فيبدأ قال في كذا كذا وكذا، قال في كذا كذا، أخطأ في اللغة العربية بكذا، أفعل كذا كذا، وكل هذه الأمور يزعم هو ظاهرا أنه يريد النصح للأمة، والحقيقة أن هذا من اتباع الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. ولا نعني بهذا النقد البناء، لأنه لا بد من النقد البناء، أنا أنقدك وأنت تنقدني وأنا أخطأت، ولا يمكن أبدا أن يكون إنسان لا يخطئ. بعد النبي صلى الله عليه وسلم الجميع يخطئ، ولا يمكن أبدا أن نقول هذا الإنسان لم يخطئ أبدا. من المظاهر أيضا أيها الإخوة إنكار بعض المنكرات دون بعض، ينكر ما لا تهواه نفسه، هو منكر لكن لم ينكره لأنه منكر، هو أنكر هذا المنكر، وهناك منكرات لم يتعرض لها بأي كلمة، والسبب أن المنكرات التي لم يتعرض لها إما أنه واقع بها أو لأنه لا يريد أن ينكر على من وقع بها، بينما ينكر الشيء الذي لا يهواه. سفر المرأة بدون محرم منكر، كشف المرأة الأجنبية لوجهها أمام الرجل الأجنبي منكر، خلوة الرجل بالمرأة منكر، كل هذه منكرات، لكن هذا الإنسان لا يتعرض لهذه أبداً، لهذه المنكرات. لماذا؟ لأن في بيته خادمة ما يستطيع ينكر، لكنه يشتد الشدة في إنكار منكرات قد تكون أسهل منها. العيب أيها الإخوة ليس في إنكار المنكر، لا، بل يجب على الإنسان أن ينكر المنكر حتى ولو وقع فيه، ليس العيب أن ينكر المنكر، إنما العيب أن تنكر أشياء لا تهواها، الدافع لإنكارها هو عدم الهوى لها، ولا تنكر أشياء لأنك تهواها أو أنت واقع بها فما تستطيع إنكارها، والصحيح أن تنكر الجميع. من المظاهر أيها الإخوة تضخيم جانب من جوانب الدين إلى أن يجعله هو الدين كاملا، مع التهوين والتقليل من شأن الجوانب الأخرى إلى درجة أنه يسفه أصحابه، وهذا مزلق خطير أيها الإخوة ودقيق في الفهم، وأسأل الله عز وجل أن يهديني وأن يسددني أن أوضحه بشكل جليل، وأن يسددكم ويهديكم أن تفهموه فهما على الحقيقة. هذا من مزالق الهوى في هذا الزمن بشكل كبير جدا، ولو تكلمنا عنه لوحده فقط بأكثر من كلمة والله ما وفيناه حقه. تضخيم جانب من جوانب الدين، أولا أيها الإخوة الدين جوانب أبواب، المطلوب أن تأخذ الدين بكامله، ما تنتقي من الدين كما تشاء، الدين تأخذه بكامله، أدخل في السلم كافة، خذه بكامله تماما، لكن أن تأتي إلى جانب من جوانب الدين ثم تضخم هذا الجانب مع التهوين، وما أريد أن أقول كلمات أخرى أقل، يعني نترفع ونقول التهوين من الجوانب الأخرى إلى درجة اتهام أصحابها بأبشع الأوصاف. أنا بضرب لكم مثال وعليكم الفهم، الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، ولا يتكلم عن الجهاد بالسلب أو بالذم إلا منافق، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بشيء بالغزو مات على شعبة من النفاق، ونفى الله عز وجل المساواة بين المجاهدين وغيرهم في كتابه، والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين أكثر من أن نذكرها في هذا المقام، ولا يجادل في هذا مسلم، ولا ينبغي أن يكون محور جدال أو خلاف بين المسلمين. لكن أن يأتي إنسان فيضخم هذا الجانب تضخيما يؤدي به إلى احتقار الآخرين الذين لا يقومون بمثله ويسفههم ويجعلهم إلى درجة أنه ممكن أن يصفهم بالكفر، فهنا نقول جاء الهوى ودخل في المسألة. هنا دخل الهوى في المسألة. ترى هذا مثال، ولا ترى فيه أمثلة أخرى كثيرة قد لا يتسع، يعني الوقت ما يتسع لذكرها لأن عندنا أشياء أخرى نريد أن كذا. لكن انتبهوا أيها الإخوة، لا يعني كلامي هذا أنه قد يفتح لإنسان في باب من جوانب الدين فيتخصص به، هذا ليس هوى. هذا إنسان فتح له في الجهاد، خالد بن الوليد رضي الله عنه فتح له في باب الجهاد، لكن هل سمعتموه يوم من الأيام أو أثر عنه أنه انتقد أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من الصحابة وقال أنتم لا تجاهدون، أو أنه انتقدهم أو انتقد العلماء وقال أصلا لا يخرج من كلامكم لأنكم علماء قاعدون؟ أبدا. وهل سمعتم أحد من الصحابة انتقد خالد بن الوليد بانشغاله في الجهاد؟ أبدا. هذا تخصص في العلم، وهذا تخصص في الجهاد، وهذا تخصص في الدعوة، وهذا تخصص في كذا، هذا فتح لك في جانب. وهكذا المسلمون، هذا عالم اجعله في علمه، وهذا داعية، وهذا كذا وهذا كذا، وأنت فتح لك في بر الوالدين، وهذا فتح له في كذا. الجميع يفتح، ممكن يفتح لك في باب من الأبواب، وإذا فتح لك في باب من أبواب الخير فالزمه، خذ من الأبواب الأخرى ما تستطيع، لكن قد يفتح لك في جانب أعلى من غيره فالزمه. لكن الهوى متى يكون؟ الهوى عندما ما أقول يفتح لك في جانب، لا، أنت ذهبت إلى الجانب هذا وضخمته بحيث تجعل الأمة كاملة آثمة مبتدعة فاسقة أحيانا كافرة لأنها لم تعمل مثل عملك. هنا هذا هو الهوى. من مظاهر مثل ما قلت لكم أيها الإخوة، هذا يعني دقيق يحتاج إلى كذا، ولا أدري هل استطعت أن أوصل إلى هذا، ومثل ما قلت لكم ترى هناك مظاهر أخرى لكن الوقت لا يسمح لذكرها، لكن نحن واقعون فيها. من المظاهر أيها الإخوة ترجيح بعض المسائل العلمية لا لأنها أقوى دليلا، يعني يأتي المسألة العلمية يعرف إن فيها خلاف قبل أن يبحثها، هو يريد أن يكون الراجح كذا فيبحثها على هذا الأساس، وهذا لا شك أنه من اتباع الهوى. وطالب العلم يأتي للمسألة العلمية متجردا من جميع الأهواء حتى يصل أو يوفق إلى الوصول إلى الحق، هذا بالنسبة لطالب العلم. والعالم يفعل كذلك. طيب والعامة؟ العامي يقلد من يثق بدينه وعلمه، لابد من الأمرين معا، يثق بدينه وعلمه، ما تكفي يثق بدينه لأنه قد لا يكون عالما فلا يصل إلى الحق، ولا تكفي أن يثق بعلمه لأنه قد يتبع هواه، والذي يردعه عن الهوى الدين، فلابد من الأمرين. الذي يحصل من العامة أنه يريد هذا أن يكون حلال فيذهب إلى من يعتقد أنه سيقول حلال، أو يأتي للمسألة مجرد ما يسمع فيها خلاف مباشرة يأخذ ما تهواه نفسه. لكن هذا الذي أنت أخذت به ما قال به أحد من العلماء المعتبرين الذين تعرفهم، قال المهم في خلاف واجعل بينك وبين النار مطوع وخلاص. نأخذ مثال الأخذ من اللحية، مسألة فيها خلاف من قديم، هذا الإنسان ما يعرف إن فيها خلاف، لكن لما بعث الخلاف من جديد وربما من قال به لا يوازن من قال بعدمه من المعاصرين، اترك الأوائل، لا يوازن. ومع ذلك تأتي إلى هذا الإنسان العامي وتقول أيهما أعلم في نظرك، فلان ولا فلان؟ فيقول لا فلان. طيب فلان يقول لك ما يجوز. قال لا، بس ما دام قال في واحد ثاني خلاص. هذا ما سببه؟ لا شك أنه اتباع الهوى من الأصل، وهو يريد هذا الشيء. من المظاهر أيها الإخوة التقصير في محاسبة النفس. أنا طولت، ها؟ نقف، تحمست ونسيتكم، ما عليك. والله أنا ما أدري كم راح. نقف، طيب بناخذ بس إن شاء الله الباقي بشكل سريع، ولو على الأقل رؤوس أقلام حتى ننهي. ونعتذر منكم. من المظاهر أيها الإخوة التقصير في محاسبة النفس، لأنه يرى من نفسه أنه دائما هو الصواب وهو الصح، فيرى أنه هذا هوى. من المظاهر أيها الإخوة حب التسيب وعدم الانضباط، فهو لا يريد شيء يضبطه، يريد أن يفعل ما يشاء كما يشاء، ولذلك ليس عنده جدول ولا يرتاح لشيء اسمه جدول ولا تنظيم، ولا عنده تخطيط. يفعل مرة من المرات، يأخذ هذا الكتاب ويقرأ فيه ويستمر، ثم ينتصف يتركه ينتقل لكتاب ثاني، وهكذا يذهب مرة للشيخ هذا، مرة عند الإمام هذا، مرة عند كذا، فهو ماشي على ما يريده. من المظاهر أيضا تلمس الأعذار لنفسه وتبرير تقصيره. هو في العادة صاحب الهوى لا يعترف أنه مخطئ، لكن لو اعترف يوم من الأيام فإنه يقول ليس بالإمكان أفضل مما كان، فيبرر لماذا فعل هذا الخطأ. من المظاهر أيضا في التحكيم والميل لأحد المتسابقين. الحكم بين الخصمين أو بين المتسابقين أو بين المتسابقين أو بين الناس الذين تحت يديه، هذا الحكم يجعله يضل عن الحكم الهوى، إما محبة هذا الشخص أو هذا المتسابق أو بغض هذا المتسابق، هذا واضح. لكن هناك أمر آخر فيه هوى غير واضح، وهو أن يميل مع أحد الطرفين بحجة أنه ضعيف أو أنه فقير فيميل معه. مثال، يحكم مسابقة مثلا، هذا الفريق أخذ 100 نقطة وهذا الفريق 40 نقطة، تجد أنه مع صاحب 40 مال، فيمد لهم في الوقت، يوضح له شيء من المسألة إلى آخره. ما الذي جعلك وأنت حكم تميل هوى؟ هل هذا الهوى هو حب مساعدة هذا الضعيف أو نحو ذلك؟ الغريب أيها الإخوة أننا لا ننتبه إلى أن الله عز وجل حذرنا من ذلك. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، قال ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فلا تتبع الهوى في العدل حتى ولو كان هواك مع هذا الضعيف أو مع هذا الفقير، لأن الله عز وجل أولى به. أنت حكم تحكم بين الأثنين. ما آثار اتباع الهوى بشكل سريع بس نقاط؟ مرض القلب وقسوته ولا شك، الاستهانة بالذنوب، عدم استماع قول الناصحين بل إنه ينتقدهم ويذم من ينتقده في ذلك. من الآثار إضلال الآخرين. من الآثار الحرمان من توفيق الله عز وجل، لا يجد حلاوة العبادة. اتباع الهوى يضعف العزيمة، اتباع الهوى يسبب الطبع على القلب والعياذ بالله. ما أسباب اتباع الهوى؟ أول سبب من الأسباب التربية منذ الصغر. ربي هذا الطفل على أن كل ما يريده يتحقق له، فربي على الدلع والدلال، وهذا خطر جدا على الطفل لأنه يشب على ذلك فيريد كل ما يهواه ويكبر على ذلك، لا يريد أن يقال له لا ولو كان الذي يقول له لا أحكام الشر. من الأسباب مجالسة أهل الأهواء، الذي تجالسه ستطبع بمجالسته. من الأسباب ضعف المعرفة بالله والدار الآخرة. من الأسباب تقصير الآخرين في نصحه فلا يعرف أنه مريض. من الأسباب الركون إلى الدنيا ونسيان الموت، من الأسباب الجهل بآثار اتباع الهوى، من الأسباب عدم إدراك هذا الموضوع وأن الباعث له في هذا الأمر هو هوى. ما العلاج؟ العلاج الخوف من الله كما قلنا في الآية، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فالخوف من الله ينهاك عن الهوى. من العلاج استحضار عندما تريد أن تقدم على شيء، هل الذي بعثك إليه هوى أو لا. من العلاج اكتشاف المرض أنك فعلا من أصحاب هذا الهوى. من العلاج ضعف العزيمة، تقوية العزيمة. من العلاج تقوية العزيمة. وهنا ننبه إلى أمر، العلماء حتى علماء التربية الآن المعاصرين يقولون ينبغي للإنسان أن يتربى على حرمان نفسه أحيانا من شيء تريده ولو كان مباح، حتى يتعود، حتى يتعود على أنه يستطيع أن يقول لنفسه لا متى ما أراد. وهكذا تربي ولدك على ذلك، بإمكانك أن تقول لولدك لا وأنت داخليا تتقطع تريد أن تلبي له طلبه، لكنك تربيه حتى يعرف أنه ممكن يقال له لا أحيانا. من العلاج استحضار عواقب اتباع الهوى. من العلاج أن يتصور تلك الأهواء في حق غيره. من العلاج الالتفاف حول أناس صالحين، محاسبة النفس، البعد عن مجالسة أصحاب الأهواء، الوقوف على سير أصحاب الأهواء وكيف فعلت أهواؤهم بهم، الوقوف على سير الصالحين ممن جاهدوا أنفسهم، غض البصر، الصبر، الدعاء. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأهواء. فأسأل الله عز وجل أن يجنبنا الأهواء المذمومة التي لا تكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأهواء والأخلاق والأعمال والأدواء. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر إليكم عن هذه الإطالة. تلك الحمد والتعمال من في الدنيا والآخرة.